يا شيخ، هذا السؤال وصلنا قبل قليل، يقول أنا دخل في حسابي في البنك مبلغ وقدره 3000 ريال ولا أعلم من صاحبه. هذا لازم تقول للبنك نفسه، تخبرهم عن دخول هذا المبلغ الذي ليس لك، وإنما هو عن طريق الغلط، والبنك يتصرف في هذا. نعم.